素の自分、まず自分、主素の自分、素である本の本、本の自分、本の自分、それとそれを出品する。生が悪いのであって、人生が悪いのであって、そのが悪いのであって、作品を見てられるのに、生命を見てられる。去年同様に、この間の割とのニュースだって、どうしてあとどうしてかしない、欲しくなりたいか、あれ、そんな、そばあるまで、はい、そういうのは、そばあるあわくのままあるもん、そばあるそばあるそばあるそばあるそばあるそばما عزمنا نفس شرط على ذلك المشاهد السريع ونعود برجنا إن شاء الله تعالى بقية الشرط من تأشتروا من شرط العقيدة أو من شرط الأسماء الحسنى الأخرى مقدمة هذا الدرس المفروض أن يكون درسا واحدا وهذا شيء من الأمور التي استغربها المرء بعض الشيء أنه ليس في كلام الله تعالى كثرة في هذا الكلام يعني لم نجد كثيرا من كلام الله تعالى في هذا الموضوع ليس شيء إلا لأنه والله أعلم لا أحتاج إلى كلام عن الله تعالى من أن القدوس سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن تضرب أن تضرب له الأمثال والفهوم ودرجات العلم وكذا وكذا كأنه لكونه شيئا لا كلام فيه ولكونه شيئا لا شيئة فيه ولكونه شيئا لا يمكن أن نناقش فيه هل هو قدوس أو لا سبحانه وتعالى قدوس وقدوس وقدوس سيد هذه من الأسماء القليلة التي لم يذكر ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة لكونها أوضح الواضحات كما يقولون ولكونها لا شك فيها ولا مرية ولا تحتاج إلى كلام ولا تحتاج إلى نقاش ولا تحتاج إلى شيء إذا لم يكن الرب سبحانه وتعالى هو القدوس فمن يكون إذا كان هو القدوس فانتهى قدوس يقول هو القدوس هو القدوس هو القدوس وكذب ذلك هي قد انتهت بكونه سبحانه وتعالى معلوما بهذا الوصف الجديد لا يشارك فيه أحد من الذي تقدست أسماءه وصفاته حتى لا أخذ في التكرار والمناقشة في كونه قدوسا سبحانه وتعالى لا لذلك هذه نظرة قصيرة للعبد الفقير في عدم تكرار هذا الاسم المشرف في القرآن الكريم والقدوس اسم من أسماء الله تعالى ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس ونلاحظ أن كلمة القدوس جاءت مع كلمة الملك. والملك القدوس سبحانه وتعالى معنى أنه ليس ملكا فقط بل هو قدوس، لأن الملك كما أشرنا يمكن أن يطلق على ملوك الدنيا، وملوك الدنيا كلهم ممتلئين بالكبر والبطرشة والعجب والنظرة للمال والدنيا والتعالي، وكذلك كلهم نحاول أن يتعالى للآخر وأن يقهره وأن يكون هو الملك الأكبر وأن يكون كذا وكذا. الله تعالى متقدسا عن ذلك كله. لو قلت الشميع القدوس لا تأتي، لو قلت أي اسم آخر من هذه الأسماء لا يأتي هذا الاسم مع اسم القدوس، إنما الذي يأتي مع القدوس هو الملك الذي لا ملك فوقه سبحانه وتعالى، ولكنه في ذات الوقت هو الملك المقدس جل وعلا. وكل ملوك الدنيا دليل على أنه ليس على هذا الحال من التقديس مهما بدأوا في درجات التقى والدين والإقبال على الله تبارك وتعالى. لذلك تجد هذا الاسم المشرف مقترنا باسمه الملك سبحانه وتعالى. وكذلك لا يكون علامة للملوك في الدنيا أنهم قد أعطاهم الله تبارك وتعالى الملك لولا الحرب إلى درجات السنة من اتباع الشهوات ومن الميل وراء النزوات والملذات وصرف أوقاتهم في غير ما يعود بصالحه بالصالح في معاش الناس ومع دينهم من القيام بالعدل والحق ومن القيام بالقسط ومن القيام والسهر على مصلحة رعيته، كذلك يبين لهم ذلك سبحانه وتعالى. وقدوس هذه ليست يكون من الكلام الشرعي من اللغة الرجال الإسلام، يعني مما لم يكن معلوما قبل الإسلام. فالقدوس يدل على القوم، يدل على القوم طهارة يعني، ومن ذلك الأرض المقدسة، ذكر القرآن الأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة، وتسمى الجنة كذلك حضيرة القدس، اسم المرأة للفظ حضيرة القدس يعني حضيرة الطهر، وجبرائيل عليه السلام كذلك روح القدس إشارة إلى طهارته عليه السلام في نفسه وطهارته فيما ينقل إلى أنبياء الله تعالى ورسله من الكلام المطهر وخبر المطهر عن الله تعالى، وأنه متصف بذلك ليدل على أن ما يوحيه الرب جل وعلا إلى مختصين من عباده برسالة أو النبوة دليل على هذه الطهارة. والقدوس من أسماء الله تعالى لأنه منزه جل وعلا عن الأبرار والأنداد والصاحبة والولد، أعلى عما يقول والمنى علوا كبيرا. وبعض أهل العلم يقول القدوس يعني هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، وهو والتقديس أي تنزيه الله عز وجل، يقدس ربه يعني ينزيه ربه سبحانه وتعالى. وفي التهذيب التقديس والقدس والمتقدس والقدوس والمقدس كل ذلك تنزيه الله تعالى. والتقديس كذلك يطلق على التبريك والتطهير، على التطهير والتبريك، أن يقدس شيئا يعني يبرئه، يقدس شيئا يعني يطهره. وهذه ستأتي الحديث سنذكره إن شاء الله تعالى. الله تعالى لا يقدس أمة لا يقدر بضعيفها من شريفها، نذكر هذا المثل إن شاء الله. وفي التنزيل قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يقدسون الله تعالى يعني ينزهونه سبحانه وتعالى، أو نقدس له بمعنى نطهر أنفسنا له. وكذلك نقدس لك معنى الثالث عنه بمعنى نفعل بمن أطاعك نقدس أي نطهر أي الملائكة يقومون بذلك. هذا الكلام الأول. ننتقل كلام الإمام الغزالي أنه لفت الأنظار إلى شيء، وهو شيء غالبا لا يقول المرء بله له كثيرا، ما يقول العلماء القدوس عن المتنازل، المتنازل المتنازل كثيرا ما نسمع المرء يقولها كذلك، يعني المتنازل يعني المتناهج عن النقائص والعيوب وكذا وكذا. يقول الشيخ الغزالي هو المنزع عن كل وصف يضيق الحس على تصوره الخيال او يسبق اليه الوهم او يستنج به الضمير او يقضي به التفكيك. قال الله تعالى هو منزع عن كل وصف يدركه الحس، لا شك انه لا يدركه شيء سبحانه وتعالى، او يتصوره الخيال، الخيال المرء يتصور لوحده صوره لا يدركه ذلك، متقدس عن ذلك سبحانه وتعالى، او يسبق اليه الوهم ان المرء يتوهم الرب سبحانه وتعالى على اسماء او صفات او اشياء او منظر او شيء، كل ذلك مقدس عنه سبحانه وتعالى. أو يقتدي به الضمير، أو يجد في ضمير المرء شيء يتخيل أنه يشبه ربه سبحانه وتعالى أو ذاك، كل ذلك يتقدس عنه. أو يقضي به التفكير، أن يفكر المرء في شيء يظن أنه هذا الشيء يتعلق بربه فيتقدس ربه سبحانه وتعالى عن أن يبتلي تفكير القاصر الناس عموما، تفكيره أن يصل إلى شيء يكيفون به ربهم او ان يتوهمونه به او غير ذلك. انا اسمع الكلمه التي نقول التي يود ان نقولها ويلفت النظر اليها هو الشيخ الغزالي يقول لست اقول هو نفسه شيخ لست اقول منزعنا العلوم والنقائص سبحانه وتعالى. يقول انا ما قلتش كده، ايه منزع العلوم والنقائص؟ احنا مين يعني كما يقول من نحن حتى ننزع الرب عن العلوم والنقائص؟ وكان يسمى علوم والنقائص موجوده يمكن ان ننزعه عنه؟ هذا الكلام هو يقول ذلك، يقول ولست اقول منزعنا عن العلوم والنقائص، فان ذكر ذلك ذكر هذا الضرس يكاد يخرج من ترك الادب، انه يخرج من ترك الادب كانه لا يقول هذا الضرس لا ادب فيه، او يخرج الا يكون فيه ادب أن تقول نزعنا عن العلوم والنقائص يا شباب. لذلك يقول فليس من الأدب أن يقول القائل ملك البلد ليس بحارف ولا حجام، فإن نفي الوجود يكاد يوهم إنكار الوجود، وفي ذلك بها نقص. قلنا العادين اللي بتوجه يتفرجوا عليها وعادين يعني شاندين دورهم على العواميد والحوارث اللهم الاخوه اللي مسمينهم زمان شحاتين السيد يعني قدره العلم المحتاجين مش كلام الله تعالى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذونه بالجد والاهتمام الكافي. ما فيش حد يقعد يسمي ظهره ولا حد الا عنده عذر فقط ينبغي ان يقول المرء على درس العلم والتفاهم والحفظ والسماع والتادب كلام الله تعالى كل مره في الكلام ده وكلام اخواننا كان يوازن في المنطق أنه يأمرهم بالمنكر أن يتأدبوا مع الله تعالى في درس العلم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقعد هذه الجلسة التي لا تدل على الاهتمام والإقبال على كلام الله وكلام الرسول أنه منكر يعني. نقول كلام مرة أخرى على التفهيم ولا على القول. أي واحد يشوف واحد كده قاعد جنبه كده قاعد قاعدة دي لازم ينبهه يقول له احترم درس العلم. يقول لست أقول منزها عن العيوب والنقائص، فإن ذكر ذلك يكاد يخرج من ترك الأدب، فليس من الأدب أن يقول القائل ملك البلد ليس بحارث ولا حجان، حارث يعني تبجي يعني يخير قدوم ولا حاجة، أما يكون الملك ده ليس حارث ولا حجان ولا كذا، هذا ليس مدحا. تقول ايه تيجي على عالم ولا دكتور تقول ده مش خياط ولا جزمجي ولا حاجه، عاوزك تميزه وتمدحه يعني. لذلك يقول فان نفي الوجود، فان نفي الوجود يكاد يوهم امكان الوجود، يبقى لما بتنفي النقص كانك تكاد توهم امكان النقص، لما تقول ده مش حاجه ولا كانك عايز تقول ايه يعني ده قريب من كده يعني، كأن الإنسان بإيه كما ذكرنا نفي الوجود نفي كونه حاجما أو حائكا يكاد يوهم إن كان أن يكون كذا. وفي ذلك الإيهام يعني إيهام بإمكان الوجود هذا نقص، بل أقول الشيخ بل أقول فلم ينبغي فتعلمه المرء في علاقته بالله تعالى في اللي يقول له نزع النقائص، وربنا ناقش يعني ان انت تقول كده. الله تبارك وتعالى ينبغي ان نقول الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال وهو ربك مش ناقصا من حد يعني سبحانه وتعالى، نقول له الاسماء الحسنى والصفات العليا وله سبحانه وتعالى الثناء الحسن الجميل. ذلك يقول اقول هو القدوس والمنزه عن كل وصف من اوصاف الكمال، مش من اوصاف النفس بقى الذي يظنه اكثر الخلق. لماذا؟ وهو ايه منزه عن كل وصف من اوصاف الكمال. لماذا؟ قالوا لان الخلق قد وصفوا انفسهم بهذه الاوصاف، وعندما ارادوا ان ينزهوا ربهم فنزهوه عن ايه؟ عن كونه موصوفا بهذه الأوصاف. يقول لهم كذا مرة أخرى القدوس والمنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق. كيف؟ لأنهم أولا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتها وأدركوا انقسامها أن تجامع الصفات في النفس إلى ما هو كمال، ولكنه في حقهم فقط مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم وإرادتهم واختيارهم، ووضعوا هذه الألفاظ إذا هذه المعاني فقالوا إن هذه أسماء كمال، أن أكون مرة سميعا بصيرا كذا كذا كذا، وإنما هو نقص في حقهم مثل الجهل والعجز والعمى والصمم والخرس خرسين اسمهم. فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ، يقول هذا جاهل وهذا عاجز وهذا أعمى وهذا أفرس وهذا أصم لا يسمع. يقول ثم كان غايتهم في الثناء على الله تبارك وتعالى ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك، مش كده؟ وإن نفوا عنه أوصاف نقصهم هو منزه عن أوصاف كمالهم هذه، ما صحيح أو لا؟ فهم؟ عنده فرق؟ فهم الفرزي لم تفهم؟ وفي ناس بيقولوا ما فهمش الفرزي كده؟ أيوة أنا أقول ده القدوس، هو يقول الشيخ بل أقول القدوس والمنزه على كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظن أكثر الخلق. لماذا؟ قال لأنهم أولا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتها وأدركوا انقسامها، أدركوا انقسام هذه الصفات التي في أنفسهم إلى كمال ونقص، ليس كذلك؟ ثم وصفوا أنفسهم بصفات الكمال، ووضعوا بصفات الكمال أي ألفاظ إذا هذه المعاني من السمع والبصر والإرادة وغير ذلك، قال هو المريد والسميع والبصير وكذا. ولما أراد أن يمنحه الله تبارك وتعالى مدحوه بهذه الصفات التي تخرج من صفاته، وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فإذا هو منزه عن صفات كمالهم ولا منزه عن صفات النقصين؟ من صفات كمالهم. وهي ولما جه يوصفه بالعلم، العلم ده مرده إلى من؟ والسمع والبصر مرده إلى من؟ إلى الله تعالى. مش كده هو اللي مديه له؟ وعلى هذه الأولى والثانية والثانية في نفس العقيدة أن هذا علمهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم وإرادتهم وملكهم، كل ذلك يشبه ما يتصف به الرب؟ ها؟ ولا هي بس عشان جاءت اللغة بما يقرب الأفهام؟ ها؟ هذه يبقى الشمع للشمع والبصر للبصر والملك للملك، بل كل ذلك فضل الله تعالى. فلا يشبه سبحانه وتعالى خلقه، فلا يشبه خلق الله تعالى الرب سبحانه وتعالى في نفس الوقت. الله متنزه كما ذكرناها بالله لا متنزه عن ان يشبه خلقه في ذلك، يعني في علمهم وسمعهم وكلامهم وفي اوصاف كمالهم، هو منزه عن ان يشارك عباده. اذ كل احد مختص بصفاته، والله من ذلك أولى، له صفاته التي تليق بالذات، لا يشارك لا يشبه فيها أحد، ولا يشارك الله سبحانه وتعالى فيها أحد، منزه عن أن يشارك فيها أحد. وصف طبق الكلام في حد الإسلام طبعا. لذلك يقول أما أوصاف النقص فهذه ليست لها علاقة بالعلم، إذا كان أوصاف الكمال هو منزه عنها فما فيش بقى حاجة اسمها أوصاف النقص، أوصاف النقص دي اللي للخلق الناقص فقط. لذلك يقول هو منزه عن أوصاف كماله، أو من باب الأولى ليس هناك أوصاف، بل كل صفة تتصور للخلق هو منزه سبحانه وتعالى مقدس عنها، ولولا ورود الرخصة والأدب لإطلاقها على الله تعالى لم يجز إطلاق هذا الكلام. طيب، نذكر هذا الكلام وهو حفظ العبد من هذا الاسم المشرف. نذكره إجمالا في كلام الشيخ الإمام الغزالي، ثم نوضحه على الكلامات، ثم نعود إلى بعد حفظ الواقع كيف يرى الله تعالى بهذا الاسم كما هي خطاته في الكلام الاسماء الحسنى. ماشي كده. هذا تقديس العبد بس يعني ينزه ارادته وعلمه. اذا العبد ياخذ حفظه من هذا الاسم يعني ان يكون العبد قدوسا او مقدسا، يعني متطهرا بان ينزه إرادته وعلمه. وهي المسألة المهمة التي هي حفظ المرء من اسمه المقدس سبحانه وتعالى، يجب على مشكلة المؤمنين في هذا الاسم المبارك، كيف يدعون الله تعالى به، يعني كيف يدعون الله تعالى بالتوحيد القدوس، وكيف يأخذون حظهم. وذكرنا أن المرء لا بد أن يكون له حظ من هذا الاسم الرحيم والرزاق والوهاب والسلام والمؤمن إلى غير ذلك، له حظ في أن يتصف بصفات الله تعالى حتى يتبقى إلى هذه الدرجات العالية التي أشرنا إليها في توحيد الرب سبحانه وتعالى ومعرفته والتعلق به. يقول أما علمه ملخص الكلام أن يكون علم المرء، هو يقول أن يقتني من العلوم ما لو سلب آلة حسه وتخيله بقي ريانا بالعلوم الشرعية الشريفة الكلية الإلهية المتعلقة بالمعلومات الأزلية الأبدية دون الشخصيات المتغيرة. ملخص ملخص العبد كيف يتنزه في إرادته وعلمه، قال يتنزه في علمه عن إيه؟ عن كل العلوم التي لا يكون لها حظ في معرفته بربه وإقباله عليه وبقاء هذه العلوم أن يكون غيانا منا، يعني ممتلئا منا كما يقول. إيه ما هي العلوم الشريفة المتعلقة بالله تعالى كما ذكرنا في خطبة الجمعة؟ أنها العلوم التي لا حدود لمحموديتها، يعني محمودة إلى أقصى درجة ممكنة، لا غاية لحمد الوقت فيها. وهذه العلوم هي العلوم المتعلقة بالله تعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كلما ازداد المرء منها ازداد محبة لربه، تعلقا به، توحيدا له. كلما ازداد منها ازداد قلبه نورا وطمأنينة وسكينة ويقينا وإثباتا وتوكلا وخوفا وخشية ورجاء وميلا إلى الله تعالى وزهدا في الدنيا إقبالا على الآخرة واستقامة على طريق الله تعالى. هذه العلوم التي لا حد لمحموديتها، وهي لا غاية لكونها يقبل المرء عليها ويتزود منها. لذلك يقول الشيخ، ده ملخص الكلام، لأن الكلام كلام صعب في هذه المسألة، أخرى هناك نجده صعبا فيها. ملخصها هذين، هاتان الكلمتان اللتان في هذه الأحرف التي أشرت. قلنا حظ المرء من اسمه القدوس أن يتقدس في إيه؟ في علم وفي رجل. يبقى علمه يبقى المرء يبحث عن أي علم إذا حتى يكون متقدسا. العلم الشريف المتعلق بالرب سبحانه وتعالى، محبته ومعرفته والإقبال عليه وتوحيده والتعلق به وحسن التوكل عليه واليقين فيه إلى آخر ما ذكرنا من هذه العلوم المحمودة المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى وأسمائه وحسنه وصفاته العظمى. وإرادته بقى، أما إرادته يعني كيف يقدس العبد إرادته، يقول يعني كيف يكون له حظ من تقديس الإرادة، أو فينزهها يعني ينزه إرادته أن تدور حول الحظوظ البشرية التي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب ومتعة الطعام والمنكح والملبس والملمس والمنظر، ولا ما يصل إليه من الذات إلا بواسطة الحس والقلب. بل لا يريد إلا الله، يعني أن يقدس إرادته ألا تريد إلا الله تعالى، ولا يقبل حوض إلا بالله تعالى، ولا يكون له شوق إلا إلى الله، إلا لقاء الله تعالى، ولا طرح إلا بالقرب من الله تعالى. أبي تكلم ده الكلام العالي بتاع الصوفية اللي يقول عليه ده، اللي هو لو عرضت عليه الجنة أو ما فيها من النعيم لم يلتفت إليها إذا كان يقبلها على الله تعالى. هذا كلام يقولون. وعلى الجملة فينبغي أن يخرج المرء من أن يشارك البهائم في حظوظها، لأن هذه الحظوظ التي ذكرنا من لذة الشهوة والمتعة والمأكل والمشرب والملبس والملمس والمنظر والمأكل، كل ذلك يشارك فيه البهائم في هذه الحضور، فيتنزه في إرادته على أن يشارك البهائم فيها. فكيف تكون حظوظه؟ ذكرنا هذا المعنى الذي أشار إليه، وهو أنه لا يريد، لا تكون له إرادة يقدس إرادته، يعني يقدس إرادته عن غير الله تعالى، فلا يريد إلا الله جل وعلا، ولا يقبل حوضا إلا الله. فإن حصل حوضه أن يكون الله تعالى حوضه فقد باع سعادة الدنيا والآخرة، فقد حصل سعادة الأولى والآخرة إذا حصل ربه سبحانه وتعالى. وكان له ربه فمن يكون، وإذا فاته ربه فماذا حصل في الدنيا والآخرة؟ إذا فاته حظه من ربه فماذا حصل؟ حصل الزائد الذي يشارك فيه البهائم. واضح الكلام، واضح عشان يعرف المرء كيف أن حظوظه وإرادته كل ذلك متوجه إلى تحصيل الشهوات التي يشارك فيها البهائم، يضيع فيها وقته وجهده ويفني فيها عمره وماله وصحته ورفقه وصلاته. لذلك يكون فلا يكون له شوق إلا إلى لقاء الله ولا فرح إلا بالقرب من الله. ليس له شوق في امرأة جميلة ولا في مكان شهي ولا في ملبس كذا ولا في كذا، وإنما شوق للقاء الله. ولا يفرح بتحصيل شيء من الدنيا مهما كان، إنما فرح بالله. إن حصل ربه حصل كل الفرح، وإن فاته ربه فهو في الغم والنكد الذي يعيش فيه المرء اليوم. فجلالات المريد كما يقول الشيخ العثيمين مريد، يعني الذي يريد ربه سبحانه وتعالى على قدر جلالات المراد. كان يريد ربه يكون جليلا على هذا القدر. جلالات المريد على جلالات المراد، ومن همته ما يكون في بطنه فقيمته ما يخرج منه. احفظ هذا الكلام عشان تشوف نفسك. من كانت همته ما يدخل بطنه او ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج منه. ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من المرء مثلا للدنيا. مثل الدنيا ايه؟ قال ما يخرج من بني ادم هو مثل الدنيا. كانوا يشربوا وعملوا شراب وجمعوا وحصلوا كل الشهوات. قالوا بعدين لهم خرجوا كل هذا الكلام في الحمامات ودورات المياه في الحشوش كما يقول. قال فضرب ذلك كله مثلا للدنيا. قالوا هي في الدنيا عميه هي تعرق عليها في النهايه هي ما يخرج منه. لذلك يقول الشيخ ومن همته ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج منه. ومن لم يكن له همة سوى الله فدرجته على قدر همته. هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. ومن رقي علمه عن درجات المحسوسات المتخيلات، يعني من كان علمه هذا في الإرادة له وهذا في العلم، ومن تلقى في علمه في معرفته بربه سبحانه وتعالى وقدس إرادته على الشهوات نزل بحبه حتى حظيرات القدس التي نتكلم عليها، يعني كان أهلا لمجاورة الله تعالى في جناته. ماشي خلاص توقفين كده زرارة المستعجل هو ده تقديس النفس والروح. استكمال تفصيل الكلام في كون المرء ينبغي ان ياخذ حظه من اسم الله القدوس، يعني ان يقدس ارادته كما ذكرنا وعلمه. نفصل بعض الكلام في هذا المعنى ويقول هذا كلام منقول عن ابن القيم بش الاثام وداع التوائب ان يداوم على تقديسه، يعني على تطهير نفسه المرء ان يداوم على تطهير نفسه للملك القدوس سبحانه وتعالى فيطهر نفسه ظاهرا وباطنا. وليعلم ان جنه القدس التي قدسها الله تبارك وتعالى وهي حضرات القدس كما ذكرنا لا يسكنها الا من قدس نفسه لله تعالى. ان الله تعالى هو القدوس ولا يمكن ان يجاورها في جنته الا من كان قدوسا في ذلك، يعني متطهرا. فلا يدخل الجنه كما قال تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا بد ان يكون طيبا يعني متطهرا. لذلك قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. فلا يدخل الجنة إلا من كان طيبا متطهرا متقدسا يليق بجوار القدوس سبحانه وتعالى. كيف يكون هو سبحانه وتعالى القدوس ويجاوره في جنته من فيه قبل في إرادته وحضور في إرادته وعلمه، يعني من كان فيه من هذه الشهوات التي يشارك فيها الملائكة كيف يرجعون ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال: وهذه الجنة لا يسكنها إلا من قدس نفسه لله تعالى، فلا يأكلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فالجنة من بطهارة الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخلها بغير معروف يعرفه. وما لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته علمية الكافر، إن الله تعالى سمى المشركين نجس، ومن كان كذلك لا يدخل الجنة بحال. وأما من كان في نجاسته خبث من خبث الدنيا من أهل الإيمان فلا يدخل الجنة حتى يتطهر في النار وينقى ويهذب حتى يكون أهلا لمجاورة الله تعالى. فإن كانت نجاسته كسرية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة. حتى إن أهل الإيمان إذا جردوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا لا ينبغي أن يخيف المرء وأن يطلعه على موقفه الذي يلاقي به ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. لذلك حتى في الدنيا الله تعالى يقدس العبد أن يدخل عليه إلا مقدسا. يقول الله سبحانه وتعالى بحكمته: جعل الدخول عليه في الدنيا موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل دخول الجنة موقوفا على هذه الطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر كما قال تعالى: طيبتم فادخلوها. فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضي الذي يتطهر ليقف أمام ربه سبحانه وتعالى عقيب وضوءه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا تطهر في ظاهره وبدنه فإنه لا يستطيع أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى إلا أن يكون طاهر القلب كذلك. قد تطهر قلبه من الأرجاس والأنجاس والآفات السيئة والأخلاق الذميمة والصفات المعزولة التي لا يليق بالمرء أن يقف بها أمام الله. لذلك وجدت الله تعالى إذا أرادك أن تقف بين يديه أن تكون متطهرا الطهارتين متقدسا في بدنك وقلبك حتى يقبلك سبحانه وتعالى وحتى يقبل منك ما تقبل عليه به من العبادة ومن الذكر، وحتى كذلك يفتح عليك سبحانه وتعالى بإقباله عليك بفتح باب التدبر والتأمل والإقبال والتفكر في كلام الله تعالى في أن تترقى درجتك عند الله تبارك وتعالى. لذلك ذكر أن الصلاة لا يقبل من صلاة الغالة في الصلاة إلى عقلها كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لما اجتمع له القران ان يتطهر ظاهرا وباطنا صلح للدخول على الله تعالى والدخول بين يديه ومناجاته. ولذلك كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم في بدايه الصلاه: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والخبز والبرد. ويقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: سالت شيخ الاسلام ابن تيميه كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك يعني بالماء البارد؟ والحاض أبلغ في النظافة، ما الماء البارد هو ما يطهر الخبائث والنجاسة والدهون السيئة والأدراك، والماء الحاض هو الذي يزول. يقول قال يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا. الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعف، لا شك. حرارة لما لأنه بتعدي عنده حرائز الشهوات والإقبال عليها ومحبتها والانتظار إليها والسعي لها، هذه الخطايا كلما أخطأ المرء وجدته قد اشتعل قلبه لمزيد الخطايا والنظر والمرأة والسماع والسوء والكل الخير، وفي نفس الوقت توجب له ضعفا لا شك، لأنه لما كانت هذه الخطايا قد علت القلب أضعفت القلب، ولما علته علاه هذا الظاهر تلك النجاسة إذن التي يتنجس من القلب، لأن نجاسة القلب إنما هي في هذه الخطايا التي يتلبس بها، لذلك يقول فيرتخي القلب وتضرب به من شاءه وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب لها بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتد نار القلب ببقية الخطايا وضعف في نفس الوقت عن مقاومة الشهوة. والماء قال والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، لذلك قال الماء البارد حتى يطفئ هذا الماء البارد يطفئ هذه النار من نار الشهوات ويرشد هذا الخبث الذي عاد على القلب، فإن كان باردا أورثت به الجسم صلابة، عندما يكون نارا يورث صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا، هذا معنى كلامه. وعليه حتى الرب جل وعلا أمر المؤمنين إذا لم يتطهروا بهذا الماء ليدخلوا على الله تعالى متقدسين به، ولم يجدوا ذلك الماء أمرهم بالصعيد الطيب بالطهور، كما قال صلى الله عليه وسلم أجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، أو قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يقبلهم حتى يتطهروا ويتقدسوا ليدخلوا على الله تبارك وتعالى، ولا يكتمل الدخول عليه إلا باكتمال الطهارة. وماذا تغني طهارة البدن في الظاهر عن طهارة القلب المتوسط بأدران السيئات والذنوب والخطايا؟ لذلك كانت الطهارتان مطلوبتين حتى يقبل المرء ويدخل على الله تعالى. ومن ثم كذلك حتى يكون المرء كما شرنا في الفكرة على هذه الطهارة وذلك التقديس، فإنه نهاه أن يصلي إلا على مكان طاهر، وأن لا يصلي في الأماكن النجسة في المزبلة والحمام والمقبرة وهذه الأماكن التي لا ينبغي أن تكون محلا لوقوف المرء بين يدي الله تبارك وتعالى متطهرا متقدسا ليليق بمقام المولى سبحانه وتعالى، يعني بمقام المرء في وقوفه بين يدي مولاه. وفي نهاية المطاف الآخرة هؤلاء يدخلون النار الذين عليهم هذا الخبث حتى إذا احتنشوا وصاروا حمما يخرجون بشفاعة الله تبارك وتعالى، ويلقون في كما يقول الحديث على باب الجنة يصب عليهم من نار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في مسجد الشيء حتى يتطهروا ثم يدخلون الجنة، أو ثم يدخلوا الجنة، يعني لا يدخل الجنة أبدا من كان عليه شيء من ذلك، حتى إذا أتى الله تعالى بشيء من ذلك فإنه حينئذ لا بد أن يتطهر، وهذا لا يجب على المرء اليوم. كيف يتطهر إذن؟ في كل شيء في أموره، هذه الطهارة التي أمر الله تعالى بها أن تكون الصلاة والوقوف بين يديه فقط، ولكن كما أشرنا أن يتطهر في حضوره، يعني في كل ما يكون من حضوره في الدنيا، وكذلك أن يتطهر في بدنه، أن يطهر لسانه عما لا يليه إلا بالله تعالى، أن يطهر لسانه عن السب والشتم والغيبة، فليس متطهرا من كان شبابا لعانا شتاما شاكرا مستهزئا كذا كذا من هذه الأمور، فلم يتقدس ولم يأخذ حظه من الله تبارك وتعالى المسلم القدوس جل وعلا أن يطهر سمعه وبصره ويده ورجله كما طهر إرادته وعلمه، وكما طهر قلبه وفؤاده عن أن يكون كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هو النجاسة التي ينبغي على المرء أن يتقدس منها وأن يتطهر منها، وليس المؤمن كما ذكر لا لعانا ولا سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعلى ذلك فتقديس المرء نفسه ليكون أهلا للقاء الله تعالى لا بد أن يتطهر بدنه وجوارحه كاملا، وأن يتطهر قلبه، وأن تتطهر إرادته، وأن يتطهر علمه. إذا لم يتطهر من ذلك وبقي عليه الخبث وذهب إلى الآخرة بهذا الخبث، فإنه حينئذ لا بد وأن يهذب وينقى قبل أن يدخل على الله تعالى. علم المرء ذلك فعزم وعقد العزم على أن يأخذ بحظه من هذا الاسم المشرف ليكون سببا لدخوله على الله وأهلا لمجاورته في جنته سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك دليلا لاتباع هدي النبي المعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يكون المؤمنون على هذا الحال من القداسة والتطهير والتبرير الذي أراد له النبي صلى الله عليه وسلم. نشير إلى كلام سريع بعد ذلك في دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا الحديث الذي أشرنا أن نقوله في البداية، وهو الدعاء، دعاء الله تعالى كما ذكرنا، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. عندنا الدعاء، دعاء الثناء ودعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء الثناء ودعاء المسألة يدخل في بعضهما، يعني أن يثني على الله تعالى بهذا الاسم المشرف، وأن يدعوه به سبحانه وتعالى أن يهيئ له أمور طهارته وتقديسه. يعني إذا أردت أن تصير على هذا الحال من التقديس والتبريك والتطهير، أن تدعو الله تعالى باسمه القدوس. فإذا كان بشأنك فيه هذه الحظوظ من النجاسة وهذه الحظوظ من القذارة، ونظرك كذلك سمعك وبصرك فيها هذه الحظوظ حظوظ الشهوات التي تنجس العين وتوقع القلب في هذا الظلام وهذه النجاسات التي أشرنا، فإنك بدعاء الله تعالى بسمه القدوس يوشك أن يطفى عنك هذا النجس ويطهرك من هذه، أن يطفى عنك هذا النجس ويطهرك سبحانه وتعالى من هذه القاذورات. فإذا ما دومت على دعاء الله تعالى، دعاء المسألة والثناء بسمه القدوس أن يقدسك وأن يطهرك من أمراضك وعللك التي أنت فيها، يوشك إن رأيت مقبلا مهتما خائفا على آخرتك أن تطهر في النار بسبب ذلك، أن يفتح عليك في الدنيا وأن يطهرك من ذلك، وأن يعينك عليه سبحانه وتعالى ويطهر إرادتك وقلبك وعلمك وبدنك وجوارحك. يقول: وقد ورد الدعاء بهذا الاسم كله سبحانه وتعالى. يقول في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الله تعالى به 10 مرات يكرر فيها الاسم سبحانه وتعالى: سبوح قدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 10 مرات. ثم بعد ذلك دعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. وهذا الدعاء يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فتذكر هذا الاسم كثيرا، ثم تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت من تقديس وتطهير وتبريك، تريد من الله تعالى أن يحط عليك أو أن ينزله بك. وأما دعاء الثناء والمدح فورد ذلك في الركوع في قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك هذا الدعاء يمكن أن يكون من دعاء المسألة، لأن المرأة إذا أراد أن يضيق على شيئا أن يثني عليه أولا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتأدب بآداب الدعاء التي ذكرنا، فحينئذ يجوز له كذلك أن يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، فبعد أن يذكرها أعدادا ما شاء الله أن يدعو الله تعالى بذلك، أن يدعوه بكونه سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى، أن يقضي له كذا وأن يطهره من كذا وأن يبارك عليه في كذا وكذا مما يحتاجه المرء، وهو لا يزال محتاجه وسيظل محتاجا له إلى أن يلقى الله تعالى. وسبوح القدوس كذلك من دعاء العباد، عندما يذكره المرء يتعبد ربه به كذلك في ركوعه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في الدعاء بهذا بالوصف الذي تضمنه هذا الاسم هذا الحديث الجميل نذكره، يقول: لما قدم جعفر بن ابي طالب من ارض الحبشه لقياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخبرني بعجب شيء رايته بارض الحبشه. قال: مرت امراه على راسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتالها وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه ويأخذ للمظلوم من الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: كيف تقدس أمة لا تأخذ بضعيفها من شديدها حقه وهو غير متتعتع أو غير متتعتع. وورد في رواية أخرى بالتصريح ببناء فعل المعلوم، قال بريدة: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها. اذكر الحديث مرة أخرى. هذا الحديث رواه البيهقي وصححه الشيخ ناصر. لما قدم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه من ارض الحبشه لقياه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر بن ابي طالب حبا جما انه يجبره خلقا وخلقا، كان يجب من النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فقال: اخبرني. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لأصحابه ومعرفته بأخلاق الناس وعادتهم. أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل في طعام، مكتل يعني زي يسمونه المطبخ، على رأسها في طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، يعني بهذا الغنم بهذا الغنم فجزائها وأعد مكتبا على رأسه. يقول جعفر رضي الله عنه: فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتبها، تعيد الطعام في المكتب، وهي تقول لهذا الراجل صاحب الفرس يعني، وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك سبحانه وتعالى كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: كيف تقدس أمة؟ كيف يبارك عليها؟ كيف تطهر أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متتعتع، يعني غير متلجس هذا الضعيف، يعني يأخذ حقه ولا يخشى شيئا ولا يتتعتع في هذا. وهذا دليل على العكس من الكلام، كيف تقدس أمة يعني تبقى الأمة في انحطاطها وفي نجاستها وخشتها، قال: لا تأخذ لضعيفها حقه من قويها. وفي روايات أخرى تصريح بناء المعلوم، قال بريدة: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقا من قويها. ويتجلى كما ذكرنا دعاء العبادة، يعني معنى العبادة في القدوس في هذا الحظ الذي أشرنا إليه، كيف يأخذ المرء حظه من هذا الاسم، وهذا الحظ هو العبادة، يعني أن تكون إرادته لله وشوقه وما ذكرنا، وأن يكون علمه كذلك، وأن يكون قلبه وبدنه وجوارحه، هذا الحال الذي أشرنا إليه. لعله في وناء هذا الطبس هذا اليوم، وعلم كل أحد فيأخذ حظه منه. السلام أنه نزلنا عن النقص في ذاته أو في صفاته، نعم كنا أهل العلم ذكروا ذلك، ولكن قد تختلف المواقع باختلاف المعنى. عندما يقول السلام عن السلام من النقص، السلام من النقص هذه واردة في بعض كلام أهل العلم، يعني كلمة السلامة توحي بذلك، أما يقول كلمة التقديس لا يتقدس عن كل شيء سبحانه وتعالى. يقول جزاك الله خيرا، مهم أن أخذ الأم من حقي في مرات أبي مبلغا 5000 جنيها وأبعثه في أموال البيت، ثم بعد فترة طلبت منها ما يعادل هذا المبلغ على أني سوف أرجعه إليها، فهل يجوز لي أن أقول لها هذا مقابل هذا مقابل هذا وأستأذنها في ذلك، أم أرجعه ولا أطالبها بحقي في الميراث مع العلم أني أحتاج إلى هذا المبلغ؟ عند قلت لها سترجع هذا المبلغ وهي أخذت منك هذا المبلغ، يعني الأساس إيه؟ يعني صعب السؤال على أي حال، أمه أخذته منه وترك المبلغ لأمي فلن يضيع عند الله تعالى، الله تعالى لا يضيع عنده شيء. الأخ يقول الرجاء إجزاء النص لمن يظلم إخوانهم ولا يراعي فيهم إلا ولا ذمة. كلام ثاني بقى، حيث أن إدارة معهد الكلمة الطيبة قامت بأمور لم يخشون الله تعالى فيها، وكنا نظن أنهم يشغلون فضيلتكم، لذلك أودعنا أبناءنا أمانة عندهم، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تضيف كامل الإدارة، بس أنا كنت حافظ بس ما كنتش أعرف إن كانوا يستكنوا على هذا المعنى، يعني كان بقى يكون كلام بيني وبينك وبينهم لنرى هذه المسألة. أعتقد يعني يكون الكلام يعني على الملأ بهذه الحال، يعني بدل أن يكون هناك نصيحة الأول ثم نفهم من الظالم والمظلوم، يمكن أنت مثلا الظالم ولا حاجة، ما نعرفش ليش إنما هو أودع أولاده أمانة عندهم على أنهم يشغلون فضيلتكم، يظن أنهم لا يشغلون فضيلتك شيء، فهذا كنا نأمل أن نستفهم عنه بعد أن نستفهم من هذه القضايا ونعرف الحق فيها الباطل، أن نتكلم يتكلم معي. يقول في كتاب الأستاذ النووي فصل أعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال ولا يكره في الطريق والحمام، ماذا يعني إمامه بهذه الكلمة؟ وهل يعني بذلك جواز الذكر في أي مكان في الحمام عدم موضع الجلوس لقضاء الحاجة؟ طبعا أخونا يعني من باب التشبيه، ده التشبيه المشجعي يعني، بيشبه الحمامات بتاعتنا النهاردة اللي فيها تواليت وفيها ما اعرفش ايه وفيها ايه، قبل الحمامات بتاع زمان كان عندهم حمام وتواليت ويقعد في التواليت ويتوضا ويشحن في البانيو وكده. هذا تشبيه باطل بقى، انما المقصود مش كده، المقصود زمان الحمام غير الحمام بتاع النهارده. الحمام بتاع زمان يعني حمام فقط يدخل فيستحم فيه المرء فقط، يعني ليس مكانا لقضاء الحاجه. كان في حمامات كده الناس بتعملها، يدخل بالأجرة يعني، يدخل ينظف نفسه ويستحمى ويغسل الأدران اللي عليه ويجيبوا له حاجات من اللي بيشيلوا بيها الشعر الزائد والأدران على الجسم الأشنان وغيره مما ذكرنا في الأمور القديمة. هذه كانت تلك تلك الأيام. أما غير الحال الآن فلم يكن هناك موضع لقضاء الحاجة أو شيء، لذلك الشيخ لا يكره الذكر في هذا الحال، بعد يغتسل ويتوضا ويستحمى في مكان ليس فيه قضاء حاجة ولا شيء، ما المانع؟ واضح؟ شوف هذه المسائل إذن هذه الأسئلة إن شاء الله سأجيب عليها، هذه أسئلة مهمة كلها في كيف يتطهر المرء وكيف يسير إلى الله وكيف يكون كثير الذكر وحسن الظن بالله تعالى وغير ذلك، هذه إن شاء الله تحتاج إلى درس خاص بها. أدعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ وقتا وصحة وجودا فنشرحها إن شاء الله. أرجو توضيح الفارق بين الحديث الذي قال فيه الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم إن الوضع يحب أن يكون الثوب نظيفا إلى آخر الحديث، وبين لباس الشعر والعجز بالنفس في الملبس. هذه مسألة وهذه مسألة، لباسه نظيفا شيء وأن يكون مجتنبا به شيء آخر. يبقى لباسه نظيف هذا لا يفرق، كل الناس لباسها نظيف يعني كلها هي نظيفة، أما أن يكون مشتهرا فدي تبقى إيه يقول إيه؟ تعرف فلان يقول لك لا ما خدش بالي يا أخي اللي بيلبس كذا، آه عرفنا إن هو مشتهر هذا، الذي يلبس كذا، الذي يضع الحلقة على رأسه كذا، اللي جلبيته فيها كذا، فهذا إذا دوام عليه بحيث يكون مشتهرا به متميزا بين إخوانه فهو ذا الشهرة، فإذا انضاف إليه نية الاشتهار والعجب بالنفس هذه بقى المصيبة. فقد يكون يلبس هذا اللبس على سبيل أن يتخيل أن ذلك سنة، يتخيل مثلا أن ذلك لا شيء فيه، يعني لا يقصد به الشهرة والتميز والعجب والكبر ورؤية النفس. ففي هذه الحالة يكون جاهلا لا يأخذ حكم هذه المسألة من التشهير به أو من الوعيد على هذا الحكم. واضح؟ أما إن كان مقصده ذلك فهذه المشكلة الزائدة. يبقى نقول له ابتداء لا تلبس لبسا لباسا تشتهر به عن اخوانك وتتميز به. اما اللباس النظيف فالكل يلبس لباسا نظيفا، مين اللي يلبس لباس معفن يعني؟ كل يلبس لباسا نظيفا لا شك فيه، مفيش غير الواد ده بيلبس طاقية معفنة في العيد، معرفش بيعيد طاقية معفنة ليه؟ عن ربنا ترى دلوقتي بيلبس طاقية نظيفة. أقول له هي دي طاقية العيد؟ جايب لي طاقية معفنة كده مزيفة في العيد. قلت له حرام عليك ما تلبسش بقى هي في العيد دي مش طاقية مزيفة. الناس هو ده اللي بيعمل كده، مش حد كده صح؟ تبت ولا لسه؟ ثاني اللباس، اما اذا كان نيته بقى الاشتغال والتميز عن غيره وماشي بقى بمنظر حتى يلتفت اليه الناس وينظروا اليه، هذا هو الاشتغال. اما المعاني الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كذا ما سكتوا لهم دخلوا بحمدهم ولا ايه؟ شايف انا تعبان. الأخ يقول معلش ماذا صحة هذا الكلام، نرجو من فضيلتكم نصح الإخوة الذين تعلموا عند فضيلة الشيخ أسامة وفضيلتكم، ولكن يصدر منه أفعال هي انتقام من إخوانه، وأنا أعتبرها في أكثر الأشياء صد عن سبيل الله، وهؤلاء الأشخاص هذه الأشخاص موجودون بهذا الوجه، وما أنت مش من حقك بقى كده. انت دلوقتي ليه عملت لنا مشكلتين؟ المشكله الاولى التعميم بقى كده، ان انت كل اللي بيحضر هنا وهنا الحمد لله بينتقموش من اخوانهم، قاعدين يعني سايبين يهود والنصارى وقاعدين اخوانهم ينتقمون منهم، هذا تعميم جميل. الامر الثاني المساله المهمه، ان انت لا جيت سالت على هذه القضايا ولا جيت ناقشت فيها ولا جيت استفهمت ولا جيت قلت لي ده مين ومين بيعمل كذا وكذا، اقول لك ده غلط وده صح وازاي ننصحه، وانت مش هتعرف تنصحه وانا هعرف انصحه، ولا انت اللي نصحت ولا انت اللي قلت لي دول مين، ولا انت مش كده، ولا انت قلت لي الافعال الانتقام اللي انت بتقول عليها عشان اقول لك ادي انتقام ولا مش انتقام، وفي نفس الوقت اقول لك ازاي نزلها ونقطع هذا المنكر القائم ان كان منكرا موجودا. انا استفدنا ايه بهذا الكلام غير التشهير فقط؟ استفدنا ايه؟ اللي هو اللي قال لي الاشخاص باعيانهم دول فلان وفلان وفلان بيعملوا كذا، او انا اجيبهم من باب العشم عندي، ليا عشم عليهم وليا كلام عليهم وليا تعليم عليهم وارشاد عليهم ومحبه واخوه بيني وبينهم، اقول لهم هذا الكلام ما ليش ربنا وهذا خطا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، اخوكم بيقول كذا، واوادي الباب ده ونعرف الحق. وانت بس كده مسألة تشهير بعد صلاة الأقل ما ينفعش. أنا قلتها بس مش عشان تشهير وعدم، عشان صاحب السؤال يجي يقول لي الظلم الواقع عليه والأشخاص اللي بيعملوا هذا الظلم، ونتصرف معاهم بما يرضي الله تعالى، بما يرضي الله تعالى محبة وأخوة، مش مشاكل ولا خناق، لا للمحبة والأخوة. كل شيء احنا ماشيين على المحبة والأخوة، لا يجمعنا في هذا المسجد إلا محبة الله تعالى والعلم النافع والعمل الصالح والأخوة في الله تعالى. اللي يجمعنا العجز يمشي ما هو بيمشي، العجز يروح بيروح، العجز يقعد يقعد، العجز يسمع مني كلمتين بايتين ساعات بيسمعهم وهو مبسوط، ما بيسمعهمش وبيزعل بس اعتذر له وخلاص معه، فاهم؟ مش كده؟ ولا قاعدين احنا قاعدين على المحبة، ومش قاعدين على خطأ، ولا قاعدين على تغاضي عن هذا الخطأ، ولا رضا عن أي خطأ كائنا من كان الشخص المخطئ أنا إلى أي واحد. أول واحد أو يجي واحد ينصحني يقول لي أنت بتعمل كذا وكذا زعلتني في كذا وكذا، أقول له أنا متأسف قدام على رؤوس الأشياء، ما بتكشفش يعني أنا متأسف عن خطأ فعلته أمام الناس. واضح؟ ماشي كده؟ الناس قاعدة على إيه؟ على الأخوة مش على الزعل والقمصة، كل واحد ينصح واحد يتقمص منه، كل واحد يكلم واحد كلمة يقول ده يشيلها له غصبة ويمشي ده ويقطع الجامع ويصد عن شغله. لا ده احنا قاعدين على الاخوه والمحبه وعلى الصفاء، مش كده؟ الكلام الرسول عن الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في المتبادلين في المتزاورين في صلى الله عليه وسلم. ها؟ انت مش ظاهر عليك حلاق لما مش هنجيب محبه معاك. شايف واحد خد إذن من العمل عشان يحضر الدرس، ينتظر للصلاة ولا يروح الشغل؟ معرفش إذا كان وراه شغل دلوقتي يصلي بره، ممكن يلحقهم في المسجد يأخر شوية. ماشي، الناس ما تنساش تصلي صلاة الله تعالى رفع البلاء وتثبيت النعم وكشف الغمة والعلم النافع والعمل الصالح وحفظ الليلة والأخذ بالقلوب إلى الله تعالى. نوايا كثيرة ينبغي أن أستحضرها هناك وألا يقصر فيها. الناس بتقصر في هذه الصلوات ومش فاكرة قيمة هذه الصلاة، التي اجتمع القلوب عليها إلى الله تعالى بالصدقة والزكاة والدعاء والنوايا الحسنة حتى يرفع الله تعالى عنا وعن المسلمين نجد البلايا المزيدة. محدش يقصد بالذات ركعتين قل هو الله أحد حتى أربعة قل هو الله أحد بأي حاجة من كلام الله تعالى نرفع بها هذا البلاء نتوسل بها إلى الله تعالى لرفع ما نحن فيه ولتشريك دينيا ولصفح الشيطان لقمع النفس والهوى إلى غير ذلك مما يريد المرء من ربه سبحانه وتعالى. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على الرسل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أجل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم قل لأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إلى قرار جميلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نزله إلى مسلم. يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما ينفع وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. واصرف بنا يا مولانا في مجرى الدين والتوحيد. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعد بفضلك كلمه الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم احسن عددا واهلكهم بددا ولا تلقي منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرا بك فيما حولهم. اللهم اكفنا بما شئت كيف شئت. اللهم اكفنا بما شئت كيف شئت. اللهم اكفنا بما شئت كيف شئت. اللهم اهد الصبر المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك لا اله الا انت. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انما تبنى اليك.